جمال القمر. يا فجر السنة وحياة جمال القمر. يا فجر السنة خليني أفرح بمحبوبي وأتمنى وحياة جمال القمر. يا فجر السنة خليني أفرح، خليني أفرح، خليني أفرح، خليني أفرح بمحبوبي وأتمنى. أقعد معه واشتكي له من Oh. جوك الفنا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ضلع القمر يا ليل يا ليل يا Thank you. يا ليل بيه.